بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي تسعة: أحدها إزالة الشعر من جميع بدنه ولو من أنفه بلا عذر، وسواء في ذلك العمد والنسيان والجهل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا نص على حلق الرأس، وألحق بالحلق القلع والندف ونحوه، وبالرأس سائر البدن لأنه في معناه. فإن كان للمحرم عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر بإبقاء الشعر أزال الشعر وفدى، كما لو احتاج لأكل صيد فأكله فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شات. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقلت: أجل. فقال: احلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين. وكعب بن عجرة بضم العين وسكون الجيم وفتح الراء ابن أمية البلوي. نعم، البلوي من حليف الأنصار. حليف الأنصار شهد الحديبية ونزلت فيه آية الفدية. وأخرج ابن سعد بسند جيد عن ثابت بن عبيد الله أن يد كعب قطعت في بعض المغازي ثم سكن الكوفة، وتوفي بالمدينة سنة 51. وله في البخاري حديثان، وقصة كعب حصلت وهو محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية. وقوله هوامك بتشديد الميم جمع هامة بتشديدها، والمراد بها هنا القمل، كما جاء ذلك صريحا عن كعب حيث قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام. فهذا الباب باب المحظورات، والمحظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع. قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. وهي في اصطلاح الفقهاء ما يحرم على المحرم فعله أو ما يمنع من المحرم من فعله بسبب إحرامه. وأولها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو إزالة الشعر سواء كان في رأسه أو في إبطه أو في سائر بدنه، وقوله بلا عذر هذه الكلمة تنفعه عند الحاجة إلى أخذه فيأخذه ويفدي، بخلاف من لا عذر له فلا يجوز. هذا معنى قولهم بلا عذر، يعني أن من له عذر يجوز له بهذا العذر المسوغ أن يأخذ شعره ويفدي. فإذا لم يكن ثم عذر فلا يجوز وليس له ذلك. فإزالة الشعر بحلق من الرأس أو من سائر البدن ممنوع على المحرم. فإذا قام له عذر كما سمعنا في حديث كعب بن عجرة، كأن كثر وسكنه القمل، جاء فيه القمل، والقمل حشرة تطلع في الرأس إذا كثر الشعر خاصة في الغالب، ويقرص الإنسان في رأسه ويؤذيه، فيحتاج معه إلى إزالة الشعر. فإذا جاء مثل هذا الذي حصل لكعب بن عجرة فلا بأس، ومثله أيضا لو أصابه صداع ملازم له في رأسه أو أصيب بداء الشقيقة وهي الصداع النصفي مثلا، واحتاج إلى الحجامة في رأسه، فإن هذا عذر شرعي. يزيل الشعر معه ويفدي. فإن كان بلا عذر فدا مع الإثم، إن كان بلا عذر فدا مع الإثم، تلزمه الفدية ويأثم. وقول المصنف رحمه الله سواء في ذلك العمد والنسيان والجهل، هذا محل نظر، هذا هو المذهب. المذهب عند الحنابلة أن النسيان والجهل مثل العمد لعموم قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والآية وإن كانت في حلق شعر الرأس لكن غيره يلحق به في سائر الجسد، يلحق به إذا احتاج إليه. والذي يترجح أن الناسي والجاهل لا شيء عليه، وذلك لعموم آيات القرآن والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا في دعاء عباد إجابة دعاء عباده المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. فالناسي والمخطي والجاهل لا شيء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالجاهل في الحقيقة أولى بأن يقبل عذره من المخطئ والناس، لأن الناس يعلم لكنه نسي ففعل هذا، والمخطئ يعلم لكنه أخطأ، لم يقصده، لم يعمد إليه، أخطأ فأزال. أما الجاهل فإنه لا يعلم مطلقا، فهو أولى بأن يقبل، لأن التكليف فرع العلم، التكليف فرع العلم، هذه هي القاعدة عند العلماء: إذا علم كلف، إلا في استثناءات. والله جل وعلا قد بين الفدية في هذا، وهي قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديته من صيام أو صدقة أو نسك. فالفدية هنا على التخيير، أعلاها النسك، فإن وجده فهو أفضل، فإن لم يستطع تصدق. وأطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، وعند الحنابلة يجزي عنه مد من بر لو أخرجها من بر، وخالفهم غيرهم بأنه لا بد من نصف صاع حتى لو كان في البر. فإطعام 6 مساكين يكون بثلاثة آصع، 3 أصواع، كل صاع يقسمه بين مسكينين. الحمد لله، ذيكم الله وصلح عليكم. فإن لم يستطع صام 3 أيام. فالفدية هنا على التخير، الفدية هنا على التخير. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الفدية الأنواع التي الفدية فيها على التخير والأنواع التي لا تخير فيها. نعم. نعم. الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية، فأشبه إزالة الشعر إلا من عذر، فيباح عند العذر كالحلق وسواء كان التقليم من يد أو رجل أصلية أو زائدة، وسواء كان تقليما أو قصا أو نحوهما، وسواء في ذلك العمد والنسيان والجهل. فمن حلق 3 شعارات تصاعدا أو قلم 3 أصفار فأكثر ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذا المذهب قاله القاضي ووفاقا للشافعي. وعن أحمد رواية في 4 شعارات تكون الفدية، نقلها جماعة اختارها الخرقي. وقال أبو حنيفة لا يجب الدم بدون ربع الرأس، لأن الربع يقوم مقام الكل، وكذا في الرقبة كلها أو الإبط الواحد أو العانة. وقال مالك إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم. ويأتي تفصيل الفدية في بابها إن شاء الله تعالى. وخصت بالثلاث لأنها جمع، وألحقت حالة عدم العذر بحالة وجوده لأنها أولى بوجوب الفدية. وأما التقليم فبالقياس على الحلق، لأنه في معناه في حصول الرفاهية، وفيما دون الثلاث من الشعارات. هذا الآن حكاية الخلاف بين العلماء في المقدار، بعد أن اتفقوا على أن هذا محظور من محظورات الإحرام. الآن المقدار الذي تجب به الفدية إذا أزاله في الشعر، فعن أحمد وهو المذهب أنه 3 فما فوق، لأنها جمع، أقل الجمع، يقال فيها شعرات، فإذا أزال 3 أقل شيء فالفدية تكون فيها الفدية على التخيير المذكور. وبهذا قال الشافعي. وأما أبو حنيفة فقال أقل شيء الربع، لأنه يصدق به أنه حلق الرأس. والربع إذا نظرت إليه من الجانب هذا أو من الجانب هذا، أو المقدمة مع الناصية أو القفا، هكذا يكون الرأس 4 أرباع. فإذا حلق القفا قال حلق رأسه، نهى عن حلق القفا، وهو ما حلق رأسه كله لكن حلق قفا. فهذا وجه الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه ما يقوم مقام الكل إلا الربع فيقال حلق. وهكذا الإبط إذا أزال شعر إبط واحد، أما شعرات من فلا، إذا أزال شعر إبط كالأيمن مثلا فإنه ينطبق عليه، أو العانة كلها فإنه ينطبق عليه. وأما مالك رحمه الله فإنه قد خصه بوصف ولم يحدده بحد، وإنما خصه بوصف، فقال إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم. فمثلا لو أن المحرم يحتاج إلى الحجامة، فاحتاج إلى موضع الدرهم من رأسه يحلق ليأتي فيه المحاجم، فهذا يحصل به إماطة الأذى ولا لا؟ فيكون على قول مالك رحمه الله فيه الفدية. وإلحاق تقليم الأظفار بحلق الشعر للعلة الجامعة بينهما، وهي حصول الرفاهية بالتحليق، وحصولها أيضا بالتقليم، كما أن التحليق تحصل به الرفاهية للإنسان، فهكذا التقليم للأظفار تحصل به الرفاهية، فيزيل الأذى عنه بقص المقدار الزائد المؤذي في اللحم، فيحصل به الترفه. فهذا وجهه، فألحق بالحلق قياسا لأنه في معناه حصول الراحة والرفاهية به. نعم. وفيما دون الثلاث من الشعرات أو الأظفار في كل واحد طعام مسكين، ففي شعرة واحدة طعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين، وفي ظفرين طعاما مسكينين، لأنه أقل ما وجب شرعا فدية. وفي قص بعض الظفر ما في جميعه، وفي قطع بعض شعرة ما في جميعها، ففي بعض الظفر أو بعض الشعرة طعام مسكين، وفي شعرتين وبعض أخرى أو ظفرين وبعض آخر فدية كاملة. وذلك لأن الشعرة لا تتجزأ والظفر لا يتجزأ، فإذا قص نصف ظفره ففيه طعام مسكين، وإذا قص نصف شعرة ففيها طعام مسكين. فالقص هنا لنصف الشعرة ونصف الظفر يقوم مقام الشعرة كاملة ومقام الظفر كاملا، ذلك لأنها لا تتجزأ، فيكون فيه إطعام مسكين كما لو أخذ شعرة كاملة أو ظفرا كاملا. وهكذا الشعر والنصف طعام مسكينين. فإن جاوز إلى ثلاث شعرات إلى شعرتين ونصف فإنه يكون فيه الفدية على المذهب، وكما هو عند الشافعي رحمهم الله جميعا. وذلك لأن النصف هنا يقوم لا يتجزأ فيقوم مقام الكل، فيكون في الشعرتين ونصف الفدية، وفي الواحدة والنصف مسكينين، وفي الظفر والنصف إطعام مسكينين، وفي الظفرين ونصف فدية، وهكذا. نعم. لأنه غير مقدر بمساحة، وهو يجب فيهما سواء طال أو قصر، كالموضحة يجب المقدر فيها مع كبرها وصغرها. وإن حلق رأسه مثلا أو قص ظفره بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه. والموضحة نوع من أنواع الشجاج. الموضحة سميت موضحة لأنها توضح العظم، توضح العظم، فقيل لها الموضحة. وهكذا المنقلة لأنها تنقل العظم من مكانه، وهكذا الهاشمة لأنها تهشم العظم، وهكذا الجائفة لأنها تبلغ الجوف، وهكذا الدامغة لأنها تبلغ الدماغ، وهكذا لكل واحدة مسمى مشتق من أثرها، كالبازلة والحارصة والسمحاق إلى غيره. نعم. فهذه الموضحة مقاس عليها، يجب المقدر فيها مع كبرها وصغرها، يعني لو كان ما أوضح العظم شجا صغيرا وما أوضح العظم شجا كبيرا، المهم أنه اتضح العظم، فحينئذ المقدار واحد، لأن العبرة بما حصلت التسمية. هذه موضحة ولا لا؟ وضح العظم من هذا الشج، وضح العظم من هذه الشجة، فسواء المقدار الذي تبين منه كان صغيرا أو كان كبيرا فالمقدر واحد، فهكذا مثله هنا. نعم. وإن حلق رأسه مثلا أو قص ظفره بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه دون الحالق، وفاقا لمالك والشافعي. يعني لو أذن للحجام أن يحلق له، ما يمكن يجري له الحجامة إلا بالحلق، فقال احلق، فالفدية عليه لا على الحلاق. الحلاق لا دخل له، إنما هو مداوي أو سبب إلى الدواء. لو كان المداوي ما يعرف يحلق الحجام فجيء بحلاق أجنبي آخر فحلق، فالفدية على الآذن الذي دعاه ليحلق له، أما الحالق فلا شأن له. نعم. وإن حلق رأسه أو قص ظفره بلا، وهذا كله في المعذور، أما لو لم يكن معذورا وحلق فهو معاون له يشركه في الإثم، والفدية على الآذن. نعم. وإن حلق رأسه أو قص ظفره بلا إذنه لكنه سكت ولم ينه الحالق ولو كان الحالق محرما فالفدية على المحلوق رأسه، لأن الله تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس مع علمه أن غيره يحلقه، ولأن الشعر أمانة عنده كوديعة، فإذا سكت ولم ينه الحالق فقد فرط فيه فيضمنه، ولا شيء على الحالق ونحوه ولو محرما لأنه محظور واحد فلا يوجب فديتين. نعم، لأنه سكت والسكوت وعدم النهي رضا إقرار، فحينئذ ولو كان الحالق الذي أجرى له الحلاق محرما فالفدية عليه هو، لأنه حلق برضاه، حلق برضاه، ولا يمكن أن نضمن الحلاق أيضا لأنه محرم. لما؟ لأن الله جل وعلا إنما أوجب فدية واحدة، فمن وجبت عليه قام بها، وهنا وجبت على الساكت الراضي بالحلق وهو ممنوع منه، فما دام وقد حلق له وهو راض وهو ساكت فهو راض، لأنه لو لم يكن راضيا لنهاه، فالفدية عليه على المحلوق رأسه، فتجب فدية واحدة لهذا المحظور وتكون على الساكت الراضي. نعم. ولو أكره المحرم على حلق شعر نفسه أو تقليم ظفره فحلقه أو قلمه بيده مكرها فالفدية عليه، لأنه إتلاف وهو يستوي فيه من باشره طائعا أو مكرها. نعم. وإن كان المحرم المحلوق رأسه مكرها وحلق رأسه بيد غيره، وحلق رأسه بيد غيره أو كان نائما وحلق رأسه، فالفدية على الحالق نص عليه وفاقا لمالك، وكذا قلم ظفره لأنه أزال ما منع من إزالته كحلق محرم رأس نفسه، ولأنه لا فعل من المحلوق رأسه كإتلاف أجنبي وديعة غيره. وقيل على المحلوق رأسه وفاقا لأبي حنيفة وللشافعي القولان. نعم. قلت حاصل ذلك أن المحرم المحلوق رأسه ونحوه أن المحرم المحلوق رأسه ونحوه له أربع صور: الأولى أن يحلق زيد رأس عمرو بإذن عمرو، وهذه واضحة، الأمر فيها على الفدية فيها على الآمر، الفدية فيها على الآمر وهو عمرو، فإن زيدا إنما حلق رأسه بإذنه وأمره، فالفدية على عمرو. نعم. الثانية أن يحلق زيد رأس عمرو مع سكوت عمرو. نعم، وهذه كالأولى في الحقيقة، لأن السكوت وعدم النهي له رضا باستطاعته أن ينهى، فلما سكت فهو راض، فالفدية على عمرو، وزيد إنما هو حالق في الصورتين جميعا، الأولى مأذون له بصريح الإذن والثانية مسكوت عنه فهو رضا. نعم. الثالثة أن يكره زيد عمرا على حلق رأس عمرو بيده، أعني بيد عمرو. نعم، أن يكره زيد عمرا، يقول له احلق رأسك، فيحلق رأسه هو بنفسه، يقص رأسه أو يحلقه هو. نعم. الرابعة وهذه التي فيها ما تقدم مما ذكر رحمه الله أن الفدية فيها على المحلوق رأسه وهو عمر، والراجح أنه إن كان إكراهه قد قام بتهديده بضرب موجع أو نحو ذلك فإنه لا شيء عليه لدلالة النصوص إلا من أكره، وقوله صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالصواب أنه في حال الإكراه لا شيء عليه ولو كان بيده، ولو كان بيده. نعم. الرابعة أن يكره زيد عمرا على حلق رأس عمرو بيد زيد أو كان عمرو يمسكه هو ويربطه ويحلق رأسه، زيد يمسك عمرا ويربطه يكتفه يغل يديه ويقيد رجليه ويحلق رأسه بالقوة أو تحت التهديد، فالحالق هو زيد، حلق رأس عمرو هو بنفسه بيده بيد زيد. نعم. فهذا الأمر فيه ظاهر أن الفدية على من؟ على زيد، على زيد، فزيد وعمر متلاحقان في المثال حتى عند الفقهاء. نعم. متسلط زيد على عمر، وفي هذا يقول الشاعر حتى إلى متى قام زيد وانطلقت هند وما كف ضرب الناس عن عمري. نعم. أو كان عمرو نائما وحلق زيد رأس عمرو، فالفدية في السور الثلاث الأولى على عمرو. نعم، الأولى والثانية ظاهرة باتفاق، الثالثة محل خلاف، والراجح أنها على الحالق، ليس على عمرو، وإنما هي على زيد. والرابعة على زيد، والفدية في السورة الرابعة على زيد الحالق. نعم. ومثل ذلك يقال في الظفر ونحوه، والله سبحانه أعلم. نعم. والراجح في هذا ما قلت لكم أن الأولى والثانية والثالثة وهي الإكراه كلها، الأولى والثانية على عمرو، والثالثة والرابعة على زيد المكره والحالق. نعم. ومن طيب غيره والغير محرم فكحالق. هذا الطيب، هذا النوع الثالث من أنواع المحظورات، قص الشعر، قص الأظافر، الآن مس الطيب. نعم. ومن طيب غيره، ومن طيب غيره والغير محرم فكحالق، فإن كان بإذنه أو سكت ولم ينهه فالفدية على المفعول به، وإن كان مكرها أو نائما فعلى الفاعل، ويأتي أنه لا فدية على من تطيب مكرها. وأنتم رأيتم الآن إن كان مكرها، مع أن هناك ألحق المكره بمن؟ بصورتين، قال إن كان هذا المكره جاء إليه وحلق بيده فعليه، وإن كان حلقه المكره فعلى المكره، وهنا أطلق. والصواب أن المكره بالحالين، سواء تحت التهديد وفعل هو بيده، أو ربط وجبر على أن يحلق رأسه. نعم. ويأتي أنه لا فدية على من تطيب مكرها إن شاء الله تعالى. نعم، في باب الفدية. نعم. وإن حلق محرم شعر حلال أو قلم المحرم أظفار حلال أو طيب المحرم حلالا بلا مباشرة طيب أو ألبس محرم حلالا مخيطا فلا فدية على المحرم، وفاقا لمالك والشافعي لإباحة ذلك للحلال، ولأنه شعر أو ظفر مباح الإتلاف، فلا يجب بإتلافه جزاء، كبهيمة الأنعام، وعند أبي حنيفة يتصدق بشيء. والراجح ما تقدم الأول، مثال ذلك الحاج يحج بابنه، الحاج يحج بابنه الصغير، فيأتي ليلة العيد فينظفه ويلبسه الثياب الحسنة المخيطة، الصغير غير محرم، وله أن يأخذ له ما زاد من شعره ومن ظفره ويحسنه ويزينه، ولا شيء عليه، لأن هذا المفعول به غير محرم، هو حلال، والحلال يجوز له أن يلبس المخيط ويقص شعره ويقلم ظفره أظفاره ويلبس المخيط. وهذا الذي قاله الإمامان مالك والشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة، هو الراجح إن شاء الله، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله حيث قال يتصدق بشيء، وإلا الصواب أنه لا شيء عليه، لأن هذا المفعول به حلال، حلال، والحلال غير ممنوع من ذلك. نعم. وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر وفي الطيب وفي اللبس واحد، لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه، لم نعم. يختلف إلا موضعه. نعم. فإن حلق شعر رأسه وبدنه ففدية واحدة، كما لو لبس قميصا وسراويل، أو تطيب في رأسه وبدنه، أو لبس فيهما، فعليه فدية واحدة، لأن الحلق إتلاف، فهو آكد من ذلك، ومع ذلك ففيه فدية واحدة، فهنا أولى. نعم، يكون من باب أولى، قياس الأولى، إذا كان في حكم الرأس ما تكون إلا فدية واحدة، ففي إزالة الشعر من الجميع في البدن فدية واحدة، كما لو أزال الأبط وأزال الكتفين ما على الكتفين من شعر ونحو ذلك، ولم يكن فدى للأول فدى لها جميعا فدية واحدة. وضرب له مثالا تقريبيا، كما لو لبس سراويل ولبس قميص من فوقها، فإن عليه فدية واحدة، ما يقال فدية للبس السراويل ويقال فدية للبس القميص، فعليه فدية واحدة لأنه مخيط، هذا يستر العورة المغلظة وهذا يستر بقية البدن، فهو مخيط واحد، فحكمه ما حكم اللباس الواحد، ففيه فدية واحدة. نعم. وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة، أو حلق من بدنه شعرتين ومن رأسه واحدة، فعليه دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كما لو كانت من موضع واحد. نعم، كما تقدم، لأنه أقل الجمع ثلاث شعرات، فيقال في هذا جمع، فلو كان شعرتان من رأسه والثالثة من جسمه، أو العكس شعرتان من جسده والثالثة من رأسه، اجتمع المجموع ثلاث شعرات، ففيه الفدية على المذكور فيما خير فيه. نعم، صيام أو صدقة أو نسك. نعم. وإن خرج في عينيه شعر فقلعه فلا شيء عليه. هذا للحاجة، وبعض الناس ينبت في عينه شعر، وليس المراد به في الحبة، لكن قد يكون في أسفل العين مع الجفن، فتأتي هذه الشعرة فتؤذيه، فتكون مؤذية له، فلا ينطبق الجفن عليها أو يتحسس منها، فله قلعها من غير فدية. نعم، وذلك لأنها ضرر والضرر يزال. نعم. أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينيه فأزاله فلا شيء عليه، لأن الشعر آذاه فكان له إزالته من غير فدية، كقتل الصيد الصائل، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع أو شدة حر فتجب الفدية، لأن الأذى من غير الشعر. نعم، الأذى من الهوام التي طلعت في الشعر، وهكذا الشعر الذي حلقه لما حلقه للتبرد من الحر، فالأذى من غير الشعر وإن كان بسببه، يعني الأذى من الحر بسبب كثرة الشعر في أيام الصيف الشديد أو الرطوبة تكون مع هذه الحرارة الزائدة، فيأتي من كشته هكذا ما شاء الله كما ترون بعض الناس برأسه لو حلقه لملأ كيس مخدة، فمثل هذا يتأذى فيقال له احلق، ويكون هذا الحلق فيه نفع لك وفيه إزالة للضرر عنك، وعليك إيش؟ وعليك فدية. لكن هذا الذي في العين أذى، أذى، فالأذى يزال، وذلك لأنه لو تركه لم يستطع إغماض عينه فيكون أذيتان، فإزالته حينئذ تكون من غير فدية، فهو مثل الصيد الذي تصيده هجم عليك لقتلك، سبع هجم لقتلك فقتلته فهذا لا شيء فيه، لكن لو قتلت حيوانا بريا كغزال وأرنب ونحوه هذا فيه إيش؟ فيه الفدية، أما الأول فدفعت به عن نفسك الأذى. فهكذا إزالة شعر من عين أزيل وقلع للأذى، فكانت إزالته من غير فدية كقتل الصيد الصائل، أما إذا حلقه لغير ذلك كما سبق معنا في حديث كعب بن عجرة لأجل القمل أو الصداع ليتداوى ففيه الفدية، لأن الأذى ليس من الشعر، الأذى من غير الشعر، الأذى من القمل الذي سكن في الشعر ولا يمكن إزالته إلا بإزالة الشعر. نعم. وكذا إن انكسر ظفره. السطر الثالث. نعم. وكذا إن انكسر ظفره فقصه لأنه يؤذيه بقاؤه، وكذا إن وقع بظفره مرض فأزاله، أو قطع أصبعا بظفرها أو جلدة عليها شعر فهدر، فهدر يعني لا فدية فيها لأنه زال تبعا، ولا تصدق عن مسك على مسكين فيها. لما؟ لأنها ضرر، وهذا نحن نراه أحيانا، الإنسان من المشي في المشاعر ينكسر بعض ظفره لا سيما إذا كان طويلا ولم يتعاهده قبل الإحرام، فينكسر نصف الظفر فيبقى يؤذيه، يعلق بالفراش ويعلق باللحاف الغطاء إذا تغطى، ويعلق بالمخدة، ويعلق إذا مشى بالنعل أكرمكم الله إذا كانت مما تدخل فيه الإصبع، وربما علق بما قابله من الأشياء فيؤثر عليه، فله إزالة هذا الباقي وقصه بلا فدية ولا صدقة، إطعام مسكين كما سبق معنا في الشعرة والشعرتين ونصف الشعرة، وفي الظفر والظفرين ونصف الظفر. لماذا؟ لأن هذا أذى، وإزالته إزالة للأذى. نعم. لأنه زال تبعا، والتابع لا يفرد بحكم، كقطع أشفار عيني إنسان يضمنها دون أهدى بها. نعم. أو افتصد فزال شعر فهدر، وإن لم يمكن مداواة مرضه إلا بقصه قصه وفدى. نعم. وإن لم يمكن مداواة مرضه إلا بقصه قصه وفدى. نعم. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى إن إزالة هذا الظفر أو هذه الجلدة الزائدة على الشعر هدر لا شيء فيها، لأنها أزيلت تبعا فلا تفرد بحكم، كقطع أشفار العينين، فعندك الأشفار وعندك الأهداب، عندك الأهداب والأشفار، فهذه وهذه إذا أزيل فما تكون في هذه دية وفي هذه دية، أو في هذه جزى وفي هذه جزى مفردة، وإنما يكون في الجميع جزاء واحدة، يكون في الجميع جزاء واحدة. وهكذا لو افتصد، والفصد هو شق في الجلد، فلو افتصد فزال بعض الشعر فهدر، لأنه لم يقصد إزالة الشعر وإنما قصد الشق الجلد. فلو حصل مع الافتصاد أن ذهبت شعرتان أو ثلاث شعرات واربع، لا شيء عليه في ذلك، لأنه لم يقصد الشعر وإنما قصد شق الجلد، الفصد شق الجلد، فهذا زال من غير قصد، فهو بمنزلة الخطأ. وكذلك إن لم يمكن مداواة المرض إلا بقصه، قصه وفدى، إذا كان ما يحصل المداواة استطابة الألم والمرض بمداواة هذا الجرح إلا بقص هذا الظفر، فإنه يقصه حينئذ ويفدي، لأنه يصبح في هذه الصورة ككعب بن عجرة رضي الله عنه، بلغ به الأذى ما بلغ، ما كنت أحسب أن أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل واحدا من الثلاثة، نعم، وهو مخير فيها. قال أبو داود في مسائله لأحمد وساق بسنده إلى عطاء قال: يعصر المحرم القرحة والدمل. انتهى. والمقصود من ذلك القرحة التي تخرج في الجلد، والدمل الذي يخرج في الجلد ينتفخ، فلو انتفخت من قيح ودمه فله أن يعصرها، ولو خرج مع العصر شعرة أو شعرتان أو ثلاث مع العصر، قد تكون في الجلدة الرقيقة المنتفخة، فلو عصرها زالت، فلا شيء عليه فيها. وأسند ذلك إلى عطاء رحمه الله تعالى. وعطاء كما قلنا لكم يعزى إليه في المناسك لأنه أعلم بها من غيره، قد أخذها عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكرنا لكم فيما سبق منزلته في الفتوى في المناسك، حيث كان ينادي منادي دولة بني أمية أن لا يفتي الناس في المناسك إلا عطاء، إلا عطاء، نعم، فالمناسك ما ينبغي أن يفتي فيها إلا من أتقن، هذا من القدم، والناس ينظرون إلى هذا، ما هو مثل اليوم كلما جاءه قال افعل ولا حرج، غير صحيح، افعل ولا حرج فيما جاء فيه افعل ولا حرج، أما كلها افعل ولا حرج هذا غير صحيح، يخرج كما قال بعض مشايخنا افعل ولا حج، هذا يجوز وهذا يجوز وهذا فيه خلاف، وهذا يسر فيه ولا تعسر، وهذا افعل ولا حرج، فيخرج كل حجه رخص فيما يسوق الترخص فيه وما لا يسوق، فينبغي أن لا يكون ألفت في الحج إلا لمن عرف مسائله وأتقنها. فالغالب على مثل هذا أنه إن جاءه ما لا يحسن أو ما لا يتقن من المسائل أو كانت مسألة حادثة أنه يرجح جانب الورع، يكف ويحيل على غيره. فالشاهد هنا أحمد رحمه الله تعالى أحال على عطاء، ونعم المحيل والمحال عليه رحمهم الله تعالى، نعم. وإن خلل المحرم لحيته أو مشطها أو خلل رأسه أو خلل لحيته في وضوء مثلا، لو كانت اللحية كثة وتوضأ وخللها فخرج منها بعض الشعر، نعم، أو مشطها أو، نعم، أو خلل رأسه أو مشطه فسقط منه شعر ميت فلا شيء عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن خلل لحيته فسقط إن كان شعرا ميتا، فلا شيء عليه. والمراد بالشعر الميت هو الذي قارب أن يخرج من أصله من مبقله، أصله والذي بقل فيه الذي يطلع فيه، تكون الشعر خفيفة لو مسكتها طاحت، هذه شعر ميتة تكون في أصلها غير ثابتة وهو المبقل التي بقلت فيه. فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. فإذا نبت يقال أبقل، فالشاهد التي تكون على هذا النحو لا شيء فيها. ولو خلل المحرم لحيته في وضوء، أو خلل رأسه مع المسح في وضوء، أو مشط لحيته فسقط منه شعر بهذا الوصف فلا شيء عليه. وهذا كثير ما يسأل عنه المحرمون الحجاج والمعتمرون. نعم. وإن تيقن أن الشعر بان بالمشط أو التخليل فدا، وتستحب الفدية مع الشك في كونه. وهذا في الحقيقة فيه تفصيل، إن كان المشط مشطا عاديا خفيفا لا تكرار فيه ولا حك بالمشط فيه فهذا لا شيء عليه، أما إن كان فيه التكرار وكان الحك به وكان المشط به حكا فمثل هذا وأمثاله يقال فيه الفدية لأنه تسبب في إسقاطه. أما الأول فمشط عادي ويجوز للمحرم أن يمشط شعره، فلو مشطت المرأة شعرها وسقط، أو مشط الرجل شعره وسقط، فهذا لا شيء عليه، كما لو فركه في الغسل، غسل رأسه ففركه فركا خفيفا بأصابعه خللها فسقط، فالمشط مثله، لكن لو كان على صيغة الحك يكرره فهذا يكون شبه العمد أو العمد، فيكون حينئذ ضامنا. نعم. وتستحب الفدية مع الشك في كونه بان بمشط أو كان ميتا احتياطا لبراءة ذمته، ولا يجب لأن الأصل عدمه، يعني استحبابا من باب الاستحباب تورعا يفعل ذلك إبراء لذمته. لو كان هذا من الإنسان، هل حصل هذا الشعر الذي خرج بسبب مواته بأن كان ضعيفا، أو هو بسبب مشطي أنا له؟ فإذا تردد فالأحوط، وإلا فلا يجب عليه، لو لم يفدي فلا شيء عليه، لكن من باب الاحتياط، وباب الاحتياط باب آخر غير باب الإيجاب، باب الاحتياط غير باب الإيجاب، فإن احتاط فلا شيء عليه جزاه الله خيرا، أما أن نوجب عليه نحن لا. نعم. وللمحرم حق بدنه ورأسه برفق، نص عليه أحمد، ما لم يقطع شعرا فيحرم عليه. نعم، برفق يعني الحك الذي جرت به العادة، وهكذا في الشعر الذي جرت به العادة، أما يكون حكا لرأسه بشراسة بحيث يسقط الشعر فهذا يضمن. نعم. وللمحرم غسل رأسه وبدنه في حمام وغيره بلا تسريح، لأن تسريحه تعريض لقطعه، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وجابر وغيرهم وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه من حديث أبي أيوب. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك، أينا أطول نفسا في الماء نفساً. أينا أطول نفسا في الماء. نعم. رواه سعيد. أباقيك يعني أينا يبقى أطول في الماء في وسط الماء، يعني يغوصون كما هو الآن السباحون يقعدون تحت الماء، هذا 5 دقائق هذا 6 دقائق، كما يقال بلغة العصر كسر الرقم القياسي الأول الذي سجله الأول، هذا بقي تحت الماء 5 دقائق، الثاني 10 دقائق، فهذا عند الأولين تعال أباقيك، يعني أينا يبقى أكثر تحت الماء سماه مباقاة. نعم. ومعنى أباقيك أصابرك في البقاء تحت الماء ليعلم أينا أطول نفسا فيه. نعم. وكره الإمام مالك للمحرم أن يغطس في الماء، أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه، قال في الفروع: والكراهة تفتقر إلى دليل. انتهى. ولعله رحمه الله نظر إلى أن الماء إذا أدخل فيه الرأس يتسبب في إسقاط الشعر، هذا الوجه فيه، هذا هو الوجه فيه. نعم. قال شيخ الإسلام: وإذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل وله أن يغتسل، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة. نعم، أما للجنابة فظاهر وجوبا، وأما لغير الجنابة فمثلا للتبريد، إذا كان الجو صائفا واحتاج مع الحرارة أن يتبرد فلا بأس أن يغتسل ولو سقط شيء من شعره. نعم. وللمحرم غسل رأسه بسدر وختمي وصابون. نعم. وللمحرم غسل رأسه بسدر وختمي نعم وصابون وأشنان ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: يغسلوه بماء وسدر، مع بقاء الإحرام عليه، وقيس على السدر ما يشبهه. وذكر جماعة أنه يكره، وجزم به في المستوعب والموفق في المغني والشارح وابن رزين، وحكاه الموفق عن أبي حنيفة ومالك والشافعي لتعرضه لقطع الشعر، وعنه يحرم، والصحيح الجواز، وقاله القاضي وغيره، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وصححه في الكافي وغيره. نعم. ومشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرهما، ورواية التحريم ضعيفة. نعم. والله أعلم. يقول رحمه الله: للمحرم غسل رأسه بسدر، والسدر معروف ورق النبق، شجرة النبق، فإنها تيبس وتدق تطحن حتى تكون ناعمة وتجعل في الماء فيغتسل بها مثل الصابون، والخطم مثله كذلك، نوع من النبات. لا يا ولدي، يا ولدي أصلحك الله، نوع من النبات يغتسل به، يوضع في الماء، له لون أحمر يغتسل به، مثل مقام الشامبو اليوم عند الناس، فيجعل في الماء ويغسل به الرأس، يزيل منه الدهون والرطوبة. والصابون معروف، والأشنان والإشنان والأشنان 3، والأشهر إشنان وأشنان، وهو فارسي مثل الصابون كذلك، يغسل به اليد. فيجوز للمحرم أن يغسل رأسه بهذه الأشياء، ومثله اليوم الشامبو الذي لا عطر فيه يجعل للمحرمين، وصابون الأيدي غير المعطر السائل ونحوه الذي يجعل للمحرمين، لا بأس أن يغتسل به المحرم، لا يضره ذلك. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين أتوا لتغسيل من وقصته دابته بعرفة، قال: اغسلوه بماء وسدر، فدل ذلك على جواز غسل المحرم بالسدر، ولا شك أنهم سيغسلون رأسه، فقيس على السدر ما يشبهه من هذه المذكورات من أشنان وخطم وصابون وشامبو ونحو ذلك، فلا بأس به. وإن كرهه جماعة من العلماء وقالوا يؤدي إلى تساقط الشعر، الخطم مثله والسدر مثله لو غسل به الرأس، لا بد وأن يسقط معه شيء من الشعر حينما يدبر بيديه أو بأصابع يديه ويقبل بهما يدلك أو يفرك فركا خفيفا، لا بد من ذلك. فالصحيح أنه يجوز بلا كراهة، وإذا كانت بلا كراهة فأبعد منها القول بالحرمة. إذا كان الصحيح أنه يجوز بلا كراهة فأبعد من الكراهة القول بالحرمة. وأما التعليل بأنه فيه إزالة الشعث فهذا لا يكفي للقول بالحرمة، بل الصحيح الجواز، فيجوز للمحرم أن يغتسل إذا احتاج إلى الغسل، ويجوز له أن يغتسل بما ذكر. والحمد لله قد بين المصنف أن رواية التحريم ضعيفة، يعني لا تصح عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها من ذلك المرض فلا شيء عليه وتقدم، وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه فدية ما زاد على المنكسر لعدم الحاجة إلى إزالته بخلاف المنكسر. والظاهر والله أعلم أنه لا شيء عليه في الجميع، وذلك لأنه أحيانا يبقى المنكسر فيبقى الألم فيه أكثر، يبقى الألم فيه أكثر، فإذا أخذ جزءا منه بقي الجزء الآخر يؤذيه، إلا إذا قيل بأنه غير مؤذي فعلى هذا يتنزل قول المصنف. إذا كان غير مؤذي بقاء الجزء المتبقي فنعم، فإذا أزاله فعليه فدية، وهي كما تقدم في الظفر إطعام مسكين، وفي الظفرين إطعام مسكينين، وفي الظفرين ونصف فدية، فدية وهي ما تقدم على التخيير، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك شاه يذبحها، وذلك لأنه لا يتبعض. فمثله لو انكسر نصف الظفر وأزاله ولا يتأذى من النصف الباقي فتعمد إزالته من غير حاجة ففيه حينئذ أن يطعم مسكينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه عدة سؤالات وردت في عن طريق موقع ميراث الأنبياء الشبكة. تقول: امرأة عليها طواف الوداع لكنها وجدت الصحن ممتلئا، يعني المطاف، فعادت إلى جدة حتى تخف الزحمة، يعني عادت إلى بيتها، نفرت إلى بيتها، ولكن زوجها ما طلها عدة سنوات ثم طلقها ولم تطف، فماذا عليها؟ عليها دم تذبحه في مكة، لأن خروجها حتى لو رجعت الآن لا ينفعها، لأنها قد وصلت بيتها وتركت الطواف، فعليها أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرام. وهذا رجل يقول يعمل في محل للتجارة وهو مجاور لمسجد، ويوم الجمعة يواصل البيع حتى بعد الأذان، فهل هذا البيع حرام علما بأنه يؤذن للجمعة بأذان واحد؟ إذا كان الأذان الواحد هو أذان طلوع الإمام فنعم يحرم البيع بعد هذا الأذان يحرم عليه البيع لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فيجب عليه أن يترك البيع بيعه هذا حرام وهل يفسد العقد أو لا يفسد هذا شيء آخر هذا السؤال الرابع أنا ما فهمته هل يجوز للمرأة أن تحتضن ابن امرأة أخرى تعمل في المعمل للخياطة إلى آخر هذا ما فهمته ما فهمت ماذا تقصد منه أما السؤال الخامس هل تعتبر أخت زوجتي من المحارم يعني للزوج لا ليست من محارمك وأنت لست بمحرم الله بل لو ماتت زوجتك أو طلقتها جاز لك أن تتزوجها فهي ليست من المحارم وأنت لست بمحرم لها وهل يجوز لي الجلوس معها في خلوة لا يجوز لك الجلوس معها في خلوة السؤال الآخر هل يجوز للرجل أن يمسك بيد زوجته أو تمسك هي بذراعه عند السير في الأماكن العامة لا شيء هذا عائد إلى العرف لا شيء لكن الأعجب من هذا قوله وهل تجوز معانقة الزوجة وتقبيلها أمام الأهل والأقارب أو أمام الناس عامة عند الرجوع من السفر قل هذا مما يستهجنه العقلاء وتشمئز منه طباع الفضلاء أن يقبل زوجته أمام عامة الناس عند الرجوع من السفر وإن كان هذا جائزا له لكن معنى ذلك أنه سيؤدي به إلى مباشرة هذا منها وهي سافرة هذا لا يجوز عند الأجانب كما أن الفعل هذا لا يجوز لأنه يوقع في محرم وهو أنه لا بد أن تكون كاشفة ولا كيف يقبلها هذا لا يجوز نعم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا